والفواحش هي ما يتعلق بالشهوات. واحنا اظن في حلقه لنا كنا تكلمنا عن ان منهج الرسل جميعا في مواكبهم المختلفه بيتفق في اشياء. هذه الاشياء ان الجوارح النفسيه لازم تتبرأ من عيوبها. قلنا القلب لازم يتبرأ من الشرك ومن الاصرار على المعصيه، مش قلنا كده؟ ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. ادي القلب. قلنا اللسان لازم يبرأ من حاجات. قلنا ايه؟ يسحب الزور، يقذف المحصنات، مش كده قلنا؟ وقذف الايه؟ المحصنات. طب وايه كمان؟ قام قال لك لما يجي يسحب الزور بيقلب الحقائق وبيخذف الايه؟ يجيب غير المبطل يعمل له حق والحق بيعمل له باطل. او ايه كمان؟ قام قال لك وقذف المحصنه البريئه والذي كذا فيها كذا وفيها كذا. ادي شغله اليسار. قلنا كمان اليمين الغموس. اليمين الغموس اللي هو تحلف على شيء في الماضي مش في المستقبل. شيء في الماضي يقول والله انا ما عملت دي وانت عملت. والله انا عملت وانت ما عملتوش. ملهاش كفاره ده. اليمين الايه؟ اليمين غموس مذله مش عيب حياه لا بغموس. لكن ده شيء انا حلفته في المستقبل وبعدين لقيت حاجه احسن منه يلطفه الله لك انك انت تخالف اليمين بس تكفر. وبعدين قال برضه البطن جارحه لابد ان تكون خاليه من الكبائر بتاع الاثم. تعمل ايه؟ تشرب خمر يا جماعه، ما تاكلش مال اليتيم، ما تاكلش الربا. يبقى كل حاجه كل جرح عليها ايه؟ لا اشياء. طيب الفرجين محكوم عليك انك انت تتصل جنسيا بما لا حل لك فيه. طب الايدين ما تقتلش ولا تسرق. طب ادي كمان الاسم اللي هي يجب الجوارح ان تبرأ منها. وبعدين قال لك الايه؟ الزجلين. قال لك ما تسرش للزحف. ساعة ما يقال هناك زحف للجهاد اوعى تسر. وعقوق الوالدين هو فؤد كله. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش اللي هي متعلقة بالشهوات. حتى بقى ثانية وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما هو الغضب؟ الغضب طوران الغريزة الغضبية من شيء أتعبك. طب والشيء اللي أتعبك مش له واحد عمله؟ إن كان له واحد عمله هتيجي فيه ضرب وفي حسد وحسد وبدك تنتقم منه. قال لك لا، خلي الغضب اغفر. ليه؟ طب انتوا مش تحبوا ان اغفر لكم؟ قال اه طبعا يحبوا ان اغفر لكم. قال لك طب اذا كنت انت تحب ان انا اغفر لك ما تغفرش لصاحبك اللي هاته وهو ياك هكوه. اغفر له وهو رافع. شوف ربنا بيعمل ايه في المجتمع علشان يخلي المجتمع. ليه؟ لان القوه الغضبيه هي اللي تخلي الكل يغفر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حب يقبل غريزه الغضب في اعنف الاشياء اللي هي ان كتب عليكم القصاص في القتلى وآوى الى اخره. وبعدين قال ايه؟ فمن عوفي له من اخيه شيء واداء اليه الاحسان بدل كده ولا يعطي خالص من طالع عنه. الله عمل من طالع عنه عن كل طالع القصاص. انا ما عملتش حد، انا عملت قصاص عشان يبقى عند صاحبي حقه عند صاحبي. انما الحد حقه انا ما فيش فيه ايه؟ ما فيش حد، ما حدش يقدر زي ما حد فيه صح في حد. انما في قصاص من الايه؟ من الناس. ثم لما يعمل كده وبعد ذلك يجي واحد يقتل واحد وبعدين يعفى عنه ويبقى الثاني فهم ان حياته رهن بهذا. يبقى الوجود الحياه سبب، يبقى له ود ليه ولا من الزيت. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول لنفسك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فانه ولي حميد. وما يلقاها الا الذين صبروا يعني على الحاجه اللي اجاه به. وما يلقاها الا منزله بقى ما يلقاهاش الا ذو حظ عظيم. وزير بعض الناس يقول لي هذا الكلام موجودين ويقول لي مثل هذا الكلام يقول لك ده عملت بالحسن ومش عارف ايه بتاع ودفعت بالحسنى وبرضه لسه بتعترف عليا وعملت. قلت له انت فاهم انك ايه دفعت بالحسنى انما اصل التجريه مع الله شاف. انت في استعداد الحسنى في اول الايه الاعلام. ولذلك قلنا زمان يا من تضايقه الفعال من التي تضايقه ومن الذي.